لكن هذا القرب ليس يعني بحسب ما يتخيل الناس من قدر ترضى هي قريبة ترضى الناس حسابه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولا يكفي هذا كثيرا لا تأتي من الباطل يسألونك كأنك حفي معك يعني يسألونك كثيرا كأنك عالم بها ومهتم بما بعلم ميعادها ووقتها لا الرسول لم يسأل لم يتعلم بل هو مفوض أمر ذلك إلى الله سبحانه لأن الله أرسل إليها وأنه لا سبيل إلى معرفتها سبحان الله ولهذا ما يظهر بعض الأحيان دعايات حديثة من بعض الناس إما بخيال ولا بحيث العلم يقول إن الساعة ستقوم بعد كذا وكذا بعد يومين أو بعد أسبوع أو شيء فيحصل للناس يعني إزعاج وخوف حصل هذا غير مرة الله المستعان نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها الذي تجيء به إيش مرساها نعم عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها الذي تجيء به وقتها الذي تجيء به نعم ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي سؤال تكذيب هم يكذبون متى تكون كأنهم بهذا يستهزئون ويقولون متى على الوعد إن كنتم صادقين سؤال تعمد نعم أي إنه تعالى مختص بعلمها لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون الله لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا تشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لقيامها يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة جاء في الحديث الصحيح أن من ساعة تقوم النفس يعني في بيعهم وشرائهم ودنياهم حتى أنها تقوم الساعة والرجلان يتمادان السوء يتبايع في بيع في تجارتهم والآخر بيده الفسيلة يغرسها والآخر يحلب بهيمته ويلوط حوضا هذا في حديث طويل في صحيح مسلم يعني هذا يفسر مجيء ما جاء في القرآن من أنها تأتي الناس بغتة نعم كأنك مستخفٍ عن السؤال عنها ولم كأنك كأنك مستحفٍ مستحفٍ نعم عن السؤال عنها ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عن غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك

مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه يعني وسلم. يعني هؤلاء الغلاة الغلاة الذين يدعون الرسول عند قبله أو يدعونه بعيدين يطلبون منه يعني قضاء الحوائج في شفاء مريض أو رد غائب أو نصر على العدو، ويفعلون ذلك مع غير الرسول أيضا. هذا جهل بل شرك، شرك أكبر، لأن هذا تأليه لغير الله وتسوية للمخلوق بالخالق، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وهذا كثير في الأمة الإسلامية التي وقعت في هذا الضلال البعيد، وهو الغلو في الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكونوا صالحين. نعم ده. لا باقي. قال مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، إنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عن من لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى، إنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك، فهذا نفعه صلى الله عليه وسلم الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. نعم شغالي. حفي يعني حريص على معرفتها، وكثير الإلحاح على ربك أن يعلمك متى الساعة. ولم يكن الرسول حفيا بمعرفة وقت الساعه،